واختلف العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث وهي الغيل، فقال مالك في الموطأ والأسمعي وغيره من أهل اللغة أن يجامع امرأته وهي مرضع يقال منه أغال الرجل وأغيل إذا فعل ذلك. وقال ابن السكيت هو أن ترضع المرأة وهي حامل يقال منه غالت وأغيلت. قال العلماء سبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها أنه يخاف منه ضرر الورد الرضيع. قالوا والأطباء يقولون إن ذلك اللبن داء والعرب تكرهه وتتقيه. وفي الحديث جواز الغيلة فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها وبين سبب ترك النهي. وفيه جواز الاجتهاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال جمهور أهل الأصول. وقيل لا يجوز لتمكنه من الوحي، يعني أنه الوهم قد يرد عليه. نعم. والصواب الأول أنه يجوز في حقه خاصة إذا كان في أمور الدنيا، أما ما يتعلق بالوحي فلا وهم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فإذا هم يغيلون هو بدم الياء لأنه من أغال يغيل كما سبق، يعني من الفعل الرباعي أغال يغيل. نعم. قوله ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي، وهي وإذا الموءودة سئلت، الوأد والموءودة بالحمز، والوأد دفن البنت وهي حية، وكانت العرب تفعله خشية الإملاق وربما فعلوه خوف العار، والموءودة البنت المدفونة حية حية. ويقال وأدت المرأة ولدها وأدا، قيل سميت موءودة لأنها تثقل بالتراب وقد سبق في باب العدل وجه تسمية هذا وأدا، يعني أنه سمي بالوأد الخفي فهو بمثابة قتل الولد قبل أن يتكون، وهو مشابهته بالوأد مشابهته الوأد في تفويت الحياة. وقوله في هذا الحديث وإذا الموءودة سئلت معناه أن العذل يشبه الوأد المذكور في هذه الآية. قوله حدثني عياش بن عباس، الأول بالشين المعجمة وأبوه بالسين المهملة، وهو عياش بن عباس القطباني بكسر القاف، منسوب إلى قطبان بطل من رعين. قوله أشفق على ولدها هو بضم الهمزة وكسر الفاء، أي أخاف، أي تخاف على ولدها، تشفق أي تخاف على ولدها، أشفق على ولدها، أو يقول أشفق يعني أن الزوج يشفق على ولدها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يمنعهم من الغيلة إشفاقا على الولد. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ما دار ذلك فارس ولا الروم، هو بتخفيف الراء ما دار أي ما ضرهم، يقال ضاره يضيره ضيرا، وضره يضره ضرا وضرا، والله أعلم. ثم قال: كتاب الرضاع 25. طيب، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.